أعزائي الكرام، ينقسم الناس حيال الانحرافات الفكرية بمختلف أنواعها إلى أنواع كثيرة، لكن أبرزها نوعان: متمرد ومصلح. وقد يبدو أنهما يعملان في مجال واحد ويسيران في طريق واحد، ولكن الفرق بينهما كبير جدا، فانتبه. المتمرد مدفوع بأحقاد، بأهواء، برغبة في التشفي والانتقام، لذلك هو غير موضوعي، هو يريد أن يتشفى وأن ينتقم، ليس هدفه التصحيح والإصلاح، إنما هدفه أن يبرد قلبه من أشخاص أو شخص. وفعلا قد تكون الانحرافات الفكرية تستدعي هذا الانتقام، لكن يجب على المصحح والمصلح الفكري أن يكون موضوعيا مهما كانت الحالة التي يعالجها باعث الغضب والحقد. أنت طبيب، الطبيب يتعامل مع الحالة بهدف إصلاحها وعلاجها مهما كانت مؤذية، مثلا بروائحها أو أن فيها مشقة وتعب أو أن بينه وبين المريض مواقف شخصية سابقة. لا، أنت الآن في حالة تصحيح وإصلاح وعلاج، وهذا يستوجب أن تكون عادلا، منصفا، موضوعيا، لا تلتفت إلى مشاعرك ومواقفك الشخصية، لا تكذب، لا تفتري، لا تبالغ المبالغة التي ليس وراءها مغزى ومعنى. هذا هو الفرق بين المتمرد والمصلح. والمتمرد يزول